فاضل جدا ذكرها تصريحا، قال صليت معهم في التراويح وقرأنا ووجدت الإخوة تبكي فوجدت نفسي ببكي فأطلت. بعد ما سلم رجل قال له شيخ أنا شفت رؤيا، بالله عليك أقولها لي دلوقتي. يعني الرجل عايش بيبكي والناس بيبكوا وعايش في يعني المسألة خلاص يرى عرصات يوم القيامة والجنة والنار. فالأخ بعد ما انتهى راح صدمه بهذا القول، قال تأولها لي يا شيخ، قلت يا برؤيا حرام عليك يا ابن انت ذبحت الرجل. عمال قال احنا الحضور والملائكة تحفنا ونبكي والبكاء والرجل بيغط في النوم. فالتثاؤب يكره الله جل في علاه، التثاؤب يكره الله كما قال سلم والله يحب الأطاس، فمن تثاءب فليضع يده وهكذا كما قال سلم، قال ومن تثاءب فليقذم. لكن الرجل جعله نفق طويل لا نهاية له، فمفتوح حتى يدخل الشيطان بطوله وعرضه، فاتح وما يشعر بأي شيء. فالغاية المقصود قال سلم ان تثاءب أحدكم فليضع يديه أو ليقذم هكذا، حتى يعني الشيطان بيضحك من هذا، لأن السلام قال فإذا قال أحدكم ها للتثاؤب بقى العميق. فهذا قال الشيطان يضحك، هو لما يسمع هذا الرجل ده بيزعج الناس بالنوم مش بينام. فالتثاؤب طبعا فاتح كل فغرة فيه، فقال الشيطان يضحك من ذلك. فمن المكروهات أن يفعل المرء ذلك في صلاته. من ذلك أيضا تغطية الوجه اللسان أو تغطية الفم، إنه قد ورد النهي عنها أيضا، والحديث فيه كلام. يكره البسط أن يبسط في القبلة يعني أمامه. دخل مسلم على رجل فنظر في القبلة فوجد فيها رجل وجد فيها نخامة، فتأذى مسلم تأذيا عظيما ونهى أن يؤم الرجل هذا بئس ما فعل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤم بالناس. فقامت امرأة لبيبة قريبة لما دخل الأذى على النبي بما رأى أدخلت السرور عليه، فيها دلالة أنك لابد تعمل وتطبق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فجاءت المرأة تحكت ثم وضعت طيبا مكان النخام، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم وسرت أسروره وظهر الفرح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا أنها أدخلت السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبصق المرء أمامه وأن يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه الملك وأمامه فقام أحدهم الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وليبصق على يساره. هذه فيها كما قلنا الكراهة على ذلك، والحق أنها على الحرمة، يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم الحق أنها على الحرمة. قال فلا يمسقن، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم، لكن كل ذلك وجد علماؤنا أنه من الآداب، وهذه قاعدة عندهم أصولية أن الأمر إذا جاء كان من الآداب يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وكان النهي أو النهي من السلم إذا كان أيضا للآداب يصرف من التحريم من الكراهة إلى من التحريم إلى الكراهة، التحريم إلى الكراهة. أيضا يكره عندهم الاختصار في الصلاة. يعني إيش الاختصار في الصلاة؟ إنه بدل ما يصلي واحدة يصلي كام؟ يعني هو راجل أزهاري بقى محدش يقدر يتكلم، رجل مسافر قال له دي الآن هل لي أترخص؟ قال لك الرخصة في الجمع وإيه والقصر، الظهر تصلي ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ركعة ونص. وقال له ذلك تصريحا لما رجل يفتي ويتصدر الباب في هذا الباب ويفتي بذلك. إيش يا أبا معاذ ماذا نقول في هذه الفترة؟ فمتى الاختصار في الصلاة؟ يعني إيش الاختصار؟ وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة، وهذا مذهب الأحناف، هو ورد حديث عن علي بن أبي طالب وضعيف، وضع اليمنى على اليسرى على إيش الخاصرة. وعائشة قالت هذا فعل اليهود، الاختصار هذا فعل اليهود، وقد نهى السلام عن ذلك، نهى السلام عن ذلك، نهى عن ذلك. هو على الكراهة عندهم لأنه من هيئة من هيئة التحسين، خذوا زينتكم عند كل مسجد كثوب وهيئة، فلذلك قالوا الكراهة وما قالوا بالتحريم. ويكره آخر المكروهات عندهم دين الله أنه محرم، هو أن يأكل أو يشرب، أن يأكل لأنها أنساء عن الصلاة بحضرة الطعام. يعني إن وجد الطعام هنا يعني أحبابنا الذين يتسيدون المواقف في هذا الباب ويتصدرون الصحف قبل الصفح صفحة، يعني هم يتصدرون صفحة الطعام والشراب ثم يتصدرون الصحفة بعدها، يقولون الآن عندنا الدليل إذا وضع الطعام لا يدخل المرء في صلاة ولا في غيره، وهذا صحيح. ابن عمر أحرص الناس على تكبيرة الإحرام وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك إذا وضع الطعام أمامه قالوا له يا ابن عمر الإمام يصلي؟ قال نعم أعلم أنه يصلي. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة على الطعام ولا وهو يدافع أخبثين أو قال ولا هو يدافع الأخبثان. ذلك عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت بذلك أن السلام نهى عن ذلك وأصل نهي التحريم. وبعدهم قال يديها أيضا على الكراهة لأن المسألة فيها تفصيل والإعواز للطعام فيه ما فيه من التفصيل وأسلم بصدد التفصيل. العلماء يقولون وأنا دين الله بأن قياس الطعام والشراب الجماع، فإن جامع المرء واحتاج إلى الجماع وقبل الإنزال أقام الصلاة فله أن يتم حتى يذهب يعني حتى يغضي وتره ثم يصلي، لأن العلة التي في الصلاة في الطعام والشراب مستحكمة بأقوى منها فين متمكنة في الجماع، لأن شهوة البطن شهوة الفرج أشد منها. لذلك كان يجامع أهل أو أقام المرء الصلاة المصلي فلا يصلي حتى يغضي وتره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.